لأهل الجنة وغير ذلك ما لا يحصى. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى صفات الذات الواردة في القرآن الكريم أتبع ذلك بسؤال آخر يتعلق بطلب ذكر أمثلة لصفات الذات من الوارد في السنة النبوية، وأورد جملة من الأحاديث ابتدأها بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه الحديث. وفيه إثبات صفة الوجه، ومعنى سبحات وجهه أي بهاء وجهه، أي بهاء وجهه وضياؤه. وهذه اللفظة سبحات لا تعرف إلا في هذا الحديث النبوي، وهذه اللفظة سبحات لا تعرف إلا في هذا الحديث النبوي مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام، ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام. وفيه أيضا من صفات الذات صفة النور، فإن الله سبحانه وتعالى نور في ذاته، والنور يقع لله صفة ذات وصفة فعل، بينه أبو العباس بن تيمية في مواضع من كلامه المتفرق. ثم ذكر الحديث الثاني وفيه إثبات اليمين لله تعالى، ومعنى يغض ينقص منه، وفيه أيضا إثبات صفة اليد الأخرى، لقوله: وبيده الأخرى. ووقع في حديث في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما تسميتها الشمال، وهذه اللفظة شاذة لا تصح. والمحفوظ في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها اليد الأخرى، فالله عز وجل كما تقدم له يدان، سميت إحداهما اليمين وسميت الثانية الأخرى، ولم يقع اسم الشمال في حديث صحيح. فعامة أهل المعرفة بالحديث يرون أن تسميتها الشمال ضعيفة. وورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكلتا يديه يمين، أي باعتبار البركة، من اليمن، وهو الخير الكثير. ووقع في هذه الرواية للبخاري الشك، القبض أو الفيض، وأكثر الرواة على أنها القبض بالقاف والباء وآخرها ضاد، وهي الرواية الأصح. ثم أورد حديثا ثالثا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. وفيه إثبات صفة العين لله، وكما تقدم فالحديث المذكور دال على إثبات هذه الصفة مثناتا، وأن لله عينين لنفي العور عنه سبحانه. والعور في كلام العرب صفة ذي عينين، إحداهما صحيحة والأخرى معيبة. فالعرب لا تطلق وصف العور إلا على من له عينان تكون إحداهما صحيحة والأخرى معيبة. ونزه الله عز وجل عن العور فيفيد إثبات عينين كاملتين، فيفيد إثبات عينين كاملتين لا نقص فيهما. أشار إلى هذا المعنى من الحديث المذكور جماعة من الأئمة كعثمان بن سعيد الدارمي وأحمد بن حنبل رحمهم الله. والإشارة إلى العين المراد بها تقريب المعنى، والإشارة إلى العين المراد بها تقريب المعنى. ووقع هذا منه صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديث الصفات وغيرها، ووقع هذا منه صلى الله عليه وسلم في جملة من أحاديث الصفات وغيرها، يشير إلى عينه تارة وإلى سمعه تارة أخرى رغبة في كمال الإيضاح ببيان المعنى، وأن المقصود إثبات تلك الصفات لله عز وجل. وليس هذا من نوع التشبيه، وليس هذا من نوع التشبيه، فغاية ما يريده فاعله أن يقرب المعنى للسامعين، فغاية ما يريده فاعله أن يقرب المعنى للسامعين، وهذا جائز. ثم ذكر حديث الاستخارة عند البخاري، وفيه إثبات صفة العلم والقدرة لله، وفيه إثبات صفة العلم والقدرة لله. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين، وفيه إثبات صفة السمع والبصر والقرب، وفيه إثبات صفة السمع والبصر والقرب. والصفة الثالثة وهي القرب مختصة بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، مختصة بالمؤمنين في أصح قولي أهل العلم، وهو اختيار ابن تيمية، وهو اختيار ابن تيمية الحفيد وأبي الفرج ابن رجب رحمهم الله. فالله عز وجل قريب من عباده المؤمنين بخلاف صفة المعية فإنها تتعلق بالمؤمنين وغيرهم. ثم ذكر حديثا آخر هو حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي. الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة، والبيهقي في الأسماء والصفات وغيرهما، وإسناده ضعيف. وفيه إثبات صفة الكلام وهي ثابتة في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا قضى بالأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. الحديث وهو في معنى حديث النواس، وأولى منه بالذكر لصحته، إلا أن أهل العلم في تصانيف الاعتقاد وغيرها ربما ذكروا الضعيف إذا كان أصله ثابتا لأنه أصرح في تعيين المراد، ربما ذكروا الضعيف إذا كان أصله ثابتا لأنه أصرح في تعيين المراد، ومنه ما فعله المصنف هاهنا. ومنها حديث البعث في الصحيح، يقول الله تعالى: يا آدم فيقول لبيك، وفيه إثبات صفة الكلام. ثم قال: وأحاديث كلام الله لعباده في الموقف وكلامه لأهل الجنة، أي دالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وغير ذلك مما لا يحصى، أي من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الصفات. فالمنقول عنه صلى الله عليه وسلم من أحاديث الصفات أحاديث كثيرة، جمعها جماعة من الأوائل في كتبه المصنفة في الاعتقاد ككتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب الصفات للدارقطني وغيرها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ الجواب: مثل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله الآية، وقوله تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء، وقوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وقوله تعالى: إن الله يفعل ما يشاء، وغيرها من الآيات. لما قرر المصنف فيما سلف أن لله سبحانه وتعالى صفات فعلية تتعلق بمشيئته واختياره، أورد هنا سؤالا يتعلق بما قرره سابقا، فقال: ما مثال صفات الأفعال من الكتاب؟ وتقدم أن المراد بالكتاب هو القرآن، وأشرت إلى ذلك بقولي: إن أطلق الكتاب فالقرآن أو سنة فبالنبي تزدان. وأجاب عنه بإيراد جملة من الآيات القرآنية تتضمن طرفا من صفات الله عز وجل الفعلية، فأورد رحمه الله سبع آيات. فالآية الأولى فيها صفة الاستواء إلى السماء، فيها صفة الاستواء إلى السماء أي العلو والارتفاع إليها، أي العلو والارتفاع إليها. ثم ذكر الآية الثانية وفيها صفة الإتيان، وفيها صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر الآية الثالثة وفيها إثبات صفة القبض، وفيها إثبات صفة القبض والطي. ثم ذكر الآية الرابعة وفيها إثبات صفة الخلق، وفيها إثبات صفة الخلق. ثم ذكر الآية الخامسة وفيها إثبات صفة الكتابة، وفيها إثبات صفة الكتابة. ثم ذكر الآية السادسة وفيها إثبات صفة التجلي، والمراد به الظهور الواضح الجلي، المراد به الظهور الواضح الجلي. ثم ذكر الآية السابعة وفيها إثبات صفة الفعل والمشيئة لله تعالى، إثبات صفة الفعل والمشيئة لله تعالى. فهؤلاء الآيات دل على ما ذكر من الصفات الفعلية التي ترجع إلى اختيار الله ومشيئته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ الجواب: مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، الحديث. ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة فافهم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب بيده على نفسه أن رحمتي تغلب غضبي. وفي حديث احتجاج آدم وموسى فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، فكلامه تعالى ويده صفة ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، الحديث. وغيرها كثير. لما ذكر المصنف ما تقدم من صفات الأفعال الواردة في الكتاب أتبعها بسؤال يتعلق بطلب مثال لصفات الأفعال في السنة، فقال: ما مثال صفات الأفعال من السنة؟ لما تقدم من أن السنة صنم القرآن وأنها وحي مثله، فإذا ذكر شيء في القرآن فإن من تمام بيانه ذكر ما يذكر معه من السنة إن كان مذكورا فيها. وذكر رحمه الله في ذلك خمسة أحاديث، أولها حديث النزول، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى آخره. وفيه صفة النزول، وفيه صفة النزول. وثانيها قوله صلى الله عليه وسلم: فيأتيهم الله في صورته، الحديث. وفيه صفة الإتيان، وفيه صفة الإتيان. وقول المصنف: ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة فافهم، لأن الحديث ورد فيه ذكر الصورة، وهي صفة ذات، وهي صفة ذات وليست مرادة له. والدليل الواحد قد تأتي فيه صفة ذات وصفة فعل، نظير ما تقدم في الآية التي أوردها في صفات الفعل في قوله: لما خلقت بيدي، فإنه أوردها لإثبات صفة الخلق، مع كون الآية مشتملة أيضاً على صفة ذات وهي صفة اليد. فأراد بقوله: ونعني بصفة الفعل هنا الإتيان للصورة فافهم، الإنباه إلى أن الحديث فيه صفة أخرى لكنها صفة ذات غير مرادة له. وثالثها الحديث الذي يليهما وفيه صفة القبض، ثم أورد حديثا رابعا فيه صفة الكتابة، فيه صفة الكتابة. والحديث المذكور في الصحيحين لكن ليس عندهما كتب بيده، والحديث المذكور في الصحيحين لكن ليس عندهما كتب بيده، وهي زيادة شاذة، وهي زيادة شاذة، رواها الترمذي وغيره. والشاذ من الحديث لا يصح. وثبتت صفة الكتابة في أحاديث نبوية أخر. والمحفوظ في هذا الحديث: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه على نفسه. والمحفوظ في الحديث: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه على نفسه. ثم أورد الحديث الخامس، وهو حديث احتجاج آدم وموسى في الصحيحين، وفيه: اصطفاك الله بكلامه، وخلق لك التوراة بيده، وخلق لك التوراة بيده، وخط أحسنت، اصطفاك الله بكلامه، وخط لك التوراة بيده. وقال المصنف رحمه الله تعالى في معناه: فكلامه تعالى ويده صفتا ذات، وتكلمه صفة ذات وفعل معا، وخطه التوراة صفة فعل. ففي الحديث ما فيه مما ذكر المصنف من صفات الذات وصفات الفعل، ومراده منها هنا هو صفات الأفعال، حتى يكون الجواب موافقا للسؤال. ثم ذكر الحديث السادس، وفيه صفة البسط، وفيه صفة البسط، وأن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فبسط اليد صفة فعلية، فبسط اليد صفة فعلية، كما أن اليد صفة ذاتية، كما أن اليد صفة ذاتية. وسبق أن عرفت أن الدليل الواحد قد يشتمل على صفة ذات، وقد يشتمل على صفة فعل معها، وقد يكون فيه أكثر من ذلك. فأحاديث الصفات قد يشتمل الواحد منها على جملة من صفات ربنا سبحانه وتعالى. ومما ينبه إليه في هذا الباب أن ما يرد من أدلة الشرع من الآيات أو الأحاديث، فإن كل صفة ترد فيه تكون ذات معنى مستقل، ففيها معنى ليس في غيرها. فليست الصفات الإلهية إذا تنوعت في الأدلة بمعنى واحد، وإن تقاربت أصول معانيها. مثاله الإتيان الذي ذكره المصنف في صفات الفعل، وذكر دليله من الكتاب، وذكر دليله من السنة. فالإتيان صفة غير صفة المجيء التي جاءت أيضا في القرآن وفي السنة، ومنه قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. فصفة المجيء صفة أخرى غير صفة الإتيان. فالقاعدة النافعة في هذا الباب أن تعلم أن كل صفة وردت في خطاب الشرع ففيها معنى غير المعنى الذي في غيرها، وإن تقاربت الكلمتان في أصل معناهما في لسان العرب. فالمجيء والإتيان مثلا يشتركان في أصلهما اللغوي في المعنى، وبينهما فرق لطيف. فإن المجيء هو مجرد الورود، فإن المجيء هو مجرد الورود، فإذا ورد أحد قيل جاء. وأما الإتيان فهو ورود بقوة، وأما الإتيان فهو ورود بقوة، ففيه معنى زائد عن المعنى الذي في كلمة المجيء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء، أم أسماء الله كلها توقيفية؟ الجواب: لا، بل أسماء الله تعالى كلها توقيفية، لا يسمى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو أطلقه عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل فعل أطلقه الله تعالى على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، ولكن ليس كلها وصف الله به نفسه مطلقا، ولا كلها يشتق منها أسماء، بل منها ما وصف به نفسه مطلقا، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، وسمى نفسه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر. ومنها أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على سبيل الجزاء والمقابلة، وهي فيما سيقت له مدح وكمال، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: نسوا الله فنسيهم، ولكن لا يجوز إطلاقها على الله في غير ما سيقت فيه من الآيات، فلا يقال إنه تعالى يمكر ويخادع ويستهزئ ونحو ذلك، وكذا لا يقال ماكر مخادع مستهزئ، ولا يقول مسلم ولا عاقل، فإن الله عز وجل لم يصف نفسه بالمكر والكيد والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق، وقد علم أن المجازاة على ذلك بالعدل حسنة من المخلوق، فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم. لما ذكر المصنف ما ذكره من صفات الأفعال بأمثلتها من الكتاب والسنة، أتبعها بسؤال تشتد الحاجة إليه، إذ قد يتوهم أن هذه الصفات المذكورة تدل على أسماء لله عز وجل، فقال: هل يشتق من كل صفات الأفعال أسماء أم أسماء الله كلها توقيفية؟ ثم أجاب عنه بقوله: لا، أي لا يشتق من صفات الأفعال لله أسماء، وعلله بأن أسماء الله تعالى كلها توقيفية، ومعنى كونها توقيفية أي موقوفة على ورود الدليل، فإذا ورد الدليل بها أثبتت لله سبحانه وتعالى. وإلى ذلك أشار السفاريني في عقيدته إذ قال: لكنها في الأصل توقيفية، لنا بذا أدلة وفية. ثم ذكر قاعدة جامعة في أفعال الله، وهو أن كل وهي أن كل فعل أطلقه الله على نفسه فهو فيما أطلق فيه مدح وكمال، فما ذكره الله سبحانه وتعالى في حقه من مكر أو كيد أو خداع فهو في حقه سبحانه مدح وكمال، إلا أنه يحمل على ما ذكره الله سبحانه وتعالى مقيدا به كما سيأتي. ثم ذكر أن هذه الأفعال منها ما وصف الله به نفسه مطلقا، أي أخبر عن نفسه مطلقا، كقوله تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم الآية. ومنها ما وقع على سبيل الجزاء والمقابلة، أي فلا يكون كماله إلا بذكره على هذا الوجه، كقوله: يخادعون الله وهو خادعهم، وقوله: ومكروا ومكر الله، وقوله: نسوا الله فنسيهم في آية أخرى. فهذه الأفعال الواردة في الآيات المذكورة هي صفات مدح وكمال على الوجه الذي ذكرت معه، وهو حال المقابلة في الجزاء، فهي مقيدة بأفعال مقابليها، فالله عز وجل يخادع الذين يخادعونه، ويمكر بالذين يمكرون، ويستهزئ بالذين يستهزئون. وأفعال الله من جهة الإطلاق والتقييد نوعان، أحدهما أفعال مطلقة وهي التي لم تعلق بمقابل، وهي التي لم تعلق بمقابل، والآخر أفعال مقيدة وهي التي علقت بمقابلها، وهي التي علقت بمقابلها. والفرق بينهما أن الأفعال المطلقة كمال على كل حال، أن الأفعال المطلقة كمال على كل حال، وأما الأفعال المقيدة فتكون كمالا فيما قيدت فيه، فتكون كمالا فيما قيدت فيه. فخداع أهل الخداع كمال، فخداع أهل الخداع كمال، والمكر بأهل المكر كمال، والاستهزاء بأهل الاستهزاء كمال، إلى آخر كذلك، إلى آخر ذلك. وكيفما كان فهذه الأفعال سواء أطلقت أو قيدت فلا يشتق لله عز وجل اسم منها، فلا يشتق لله عز وجل اسم منها، فلا يؤخذ من قوله ثم يميتكم اسم المميت، ولا يؤخذ من قوله ثم يحييكم اسم المحيي، كما لا يؤخذ من قوله تعالى يخادعون الله وهو خادعهم تسميته سبحانه وتعالى بالخادع، ولا كذلك من قوله تعالى ويمكرون ويمكر الله تسميته سبحانه وتعالى بالماكر. فالأفعال لا تثبت بها الأسماء الإلهية، فالأفعال لا تثبت بها الأسماء الإلهية، هذه هي القاعدة الكلية في الباب، هذه هي القاعدة الكلية في الباب. وقد يكون من أسماء الله عز وجل اسم يدل على فعل، وقد يكون من أسماء الله عز وجل اسم يدل على فعل، كاسم الخالق يدل على فعل الخلق، واسم الرازق يدل على صفة الرزق، وهلما جرى. فقد تثبت الأسماء الإلهية أسماء وفي ضمنها صفات فعل، وأما عكس ذلك بأن يثبت الفعل ثم يؤخذ منه الاسم فلا يصح سلوك هذه الجادة، أشار إليه ابن القيم في بدائع الفوائد. فهذا الذي ذكره المصنف في قوله وسمى نفسه الخالق والرازق، الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فيه ما فيه، فإن من هذه الأسماء ما ثبت اسما في خطاب الشرع كالخالق والرازق، هذه ثبتت أسماء بأدلة شرعية دالة على الإسمية، وهي تدل كما سبق على صفات أفعال. وأما المحيي والمميت والمدبر فهذه إنما وقعت أفعالا ولم تقع أسماء، إنما وقعت أفعالا ولم تقع أسماء. وروي اسم المحيي والمميت في أحاديث لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن تفرق بين مقامين، أحدهما ورود اسم إلهي دال على صفة فعل، ورود اسم إلهي دال على صفة فعل، والآخر ورود فعل فلا يؤخذ منه اسم إلهي، ورود فعل فلا يؤخذ منه اسم إلهي. ومثل هذا الذي ذكره المصنف في آخر كلامه في قوله فكيف من الخلاق العليم العدل الحكيم، فإن العدل لم يثبت كونه اسما لله سبحانه وتعالى، وإن كان ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، فإن العدل لم يذكر إثباته اسما لله عز وجل، وإنما كثر في القرآن نفي الظلم عنه عز وجل كقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، إلى غير ذلك من الآيات. فتمدح الله في القرآن بنفي الظلم عن نفسه، فتمدح الله في القرآن بنفي الظلم عن نفسه، ولم يذكر العدل اسما من أسمائه. لماذا امتلأ القرآن بتمدح الله بنفي الظلم عن نفسه؟ نعم أحسن، لأن العرب كانت تتمدح بهذا، لأن العرب كانت تتمدح بهذا أي الظلم، كانوا يمدحون أنفسهم بالظلم، وقد قال شاعرهم ومن لا يظلم الناس يظلمي، فكانت العرب تتمدح بالظلم، فأراد الله عز وجل بيان نقصه بنفي الظلم عن نفسه، بيان نقصه بنفي الظلم عن نفسه، فبين خسة الظلم وضاعته وحقارته بتمدحه عز وجل بأنه لا يظلم أحدا. فالأليق بحال المخلوق أن لا يكون ظالما. وفي الحديث القدسي في صحيح مسلم من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى سؤال: ماذا يتضمن اسمه العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ الجواب: يتضمن اسمه العلي الأعلى الصفة المشتقة منها، وهو ثبوت العلو لله عز وجل بجميع معانيه، علو فوقيته تعالى على عرشه، عال على جميع خلقه، بائن منهم، رقيب عليهم، يعلم ما هم عليه، قد أحاط بكل شيء علما، لا تخفى عليه منهم خافية، وعلو قهره فلا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكين لكبريائه تحت تصرفه وقهره، لا خروج له من قبضته، وعلو شأنه، فجميع صفات الكمال له ثابتة، وجميع النقائص عنه منتفية عز وجل وتبارك وتعالى، وجميع هذه المعاني للعلو متلازمة لا ينفك معنى منها عن الآخر. لما فرغ المصنف رحمه الله من تقرير ثبوت باب الصفات الذاتية والفعلية لله إجمالا، شرع يذكر طرفا من صفات الله عز وجل، وابتدأ ذلك بصفة العلو، وأورد سؤالا يتعلق بها، فقال: ماذا يتضمن اسم العلي الأعلى وما في معناه كالظاهر والقاهر والمتعالي؟ والمتعالي بياء في آخره، وفق قراءة ابن كثير في قول الله تعالى الكبير المتعالي، فإنه قرأ بإثبات الياء وصلا ووقفا، وقرأ غيره باللام بدون ياء. فأسماء الله المتعلقة بالعلو والمذكورة في كلامه هنا صراحة هي العلي والأعلى والمتعالي، وفي معناها الأسماء الدالة على العلو مما ذكره كالظاهر والقاهر، فإن الظاهر قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فقال: الظاهر فليس فوقه شيء، والقاهر كذلك جاء فيه قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده، فهو دال على علو الله سبحانه وتعالى. فهذه الأسماء دالة على إثبات العلو لله، لما تقدم من أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته أو أكثر، فهو يتضمن صفة إلهية واحدة أو يتضمن صفتين أو يتضمن ثلاثا باعتبار دلالة اللسان على ذلك. فهذه الأسماء المذكورة دالة على صفة العلو بهذا الطريق. وقد أشرت إلى هذه القاعدة بقولي أسماؤه الحسنى على الصفات، أسماؤه الحسنى على الصفات من الأدلة لذي الإثبات، من الأدلة لذي الإثبات، أي أن من طرائق المثبتة في جعل شيء صفة من صفات الله أن يرد الاسم بها، فيرد الاسم ويكون فيه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. فالأسماء المذكورة دالة على علو الله عز وجل. وذكر المصنف أن علو الله ثلاثة أقسام: الأول علو الذات، علو الذات وهو علو فوقيته، علو فوقيته تعالى على عرشه، فهو عال على جميع خلقه، بائن منهم، مستو على عرشه. فعلو الفوقية المراد به علو الذات، علو الفوقية المراد به علو الذات. والثاني علو القدر والصفات، علو القدر والصفات، والمراد به كمال صفات ربنا، المراد به كمال صفات ربنا. قال الله تعالى: ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، أي الوصف الأعلى. قاله ابن عباس رضي الله عنهما واختاره أبو عبد الله ابن القيم. فصفات الله عز وجل كلها موصوفة بالكمال، فهي عالية في قدرها. والثالث علو القهر، والثالث علو القهر، والمراد به كما ذكر المصنف إثبات أن الله لا مغالب له ولا منازع ولا مضاد ولا ممانع، بل كل شيء خاضع لعظمته. والقائلون بإثبات هذا النوع استدلوا بقول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، استدلوا بقول الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده، فقالوا إن الفوقية المذكورة في هذه الآية هي فوقية القهر، هي فوقية القهر، فأثبتوا علو القهر لله سبحانه وتعالى. والقهر من صفات الله عز وجل، فإن من أسمائه القهار، والقهر من صفات الله عز وجل، فإن من أسمائه القهار، وفي هذا الاسم صفة القهر أي الغلبة والظهور، فيرجع هذا إلى علو القدر والصفات، فيرجع هذا إلى علو القهر، إلى علو القدر والصفات. وهذا الذي ذكروه من الفوقية في الآية لا يختص بها، فإن الله قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم، فلا تختص الفوقية بفوقية القهر، فقد وردت الفوقية في صفة أخرى وهي صفة الآية، صفة اليد، وهذه الفوقية ترجع إلى الأصل الذي ذكرناه وهو علو القدر والصفات. فالأكمل جعل العلو نوعان، هما علو الذات وعلو القدر والصفات، هما علو الذات وعلو القدر والصفات، فهذا هو الذي تدل عليه الأدلة من الآيات والأحاديث. وإلى ذلك أشرت بقولي: علو ربنا لدى الثقات علو ذاته مع الصفات، علو ربنا لدى الثقات علو ذاته مع الصفات، أما علو قهره فردوا لسابق إذ منه يستمد، أما علو قهره فردوا لسابق إذ منه مستمد، إذ منه مستمد. فلله علو الذات الذي هو علو فوقيته على عرشه ومباينته خلقه، وله علو الصفات في كمال وصفه سبحانه وتعالى بها. فالقسمة الثنائية أصح تأصيلا، أصح تأصيلا، والقسمة الثلاثية أوضح تفصيلا، أوضح تفصيلا. وممن اقتصر على الصفة على القسمة الثنائية العلامة إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ الجواب: الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، فمنها هذه الأسماء وما في معناها، ومنها قوله: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من القرآن، ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، الآيتين، ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وغير ذلك كثير. لما ذكر المصنف رحمه الله صفة العلو وأن منها علو الفوقية، أورد سؤالا يتعلق بهذا النوع من أنواع العلو، فقال: ما دليل علو الفوقية من الكتاب؟ ثم ذكر أن الأدلة الصريحة عليه لا تعد ولا تحصى، قال: فمنها هذه الأسماء وما في معناها، أي تلك الأسماء المتقدم ذكرها، وهي العلي والأعلى والمتعالي والظاهر والقاهر، هذه تدل على علو الله سبحانه وتعالى في ذاته. ثم ذكر أدلة تفصيلية من الآيات تدل على علو الله عز وجل، فقال: ومنها قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى في سبع آيات، ومراده ذكر الاستواء على العرش في سبع آيات، ذكر الاستواء على العرش في سبع آيات، واحدة منها الرحمن على العرش استوى، واحدة منها الرحمن على العرش استوى، ثم الست الباقية ثم استوى على العرش، ثم الست الباقية ثم استوى على العرش. وأشار إلى هذا، وأشار المصنف إلى هذا في داليته المعروفة بالجوهرة المفيدة، فقال: في سبع آي من القرآن صرح بس في سبع آيات في سبع آي من القرآن صرح باستوى رب على العرش ربي فهو منفرد، أي أن الآيات التي جاءت في الاستواء سبع، منها واحدة الرحمن على العرش استوى، ومنها ست هي ثم استوى على العرش. وقدماء المصنفين في الاعتقاد السني إذا ذكروا هذا الموضع قالوا: ومنها ذكر استواء الله على عرشه في سبع آيات، قالوا: ومنها ذكر استواء الله على عرشه في سبع آيات، وهذا أولى وأكمل، لأن الآيات السبع لم تأتي على نسق واحد، وإنما بينها التفاوت الذي ذكرناه. قال: ومنها قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، فالآية المذكورة مصرحة بعلو الله عز وجل لكونه في السماء، فالمراد به إثبات علو الله عز وجل وأنه في جهة العلو، وليس معنى في السماء أنها تضله أو تقله، وإنما المراد أن الله عز وجل في جهة العلو. ومنها قوله تعالى: يخافون ربهم من فوقهم، فإن الفوقية تختص بجهة العلو، فإن الفوقية تختص بجهة العلو. ومنها قوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، فإن الصعود إنما يكون من السفل إلى العلو، فإن الصعود إنما يكون من السفل للعلو، ففيها إثبات صفة العلو. وكذلك قوله تعالى في تمام الآية: والعمل الصالح يرفعه، فإن الرفع يكون إلى جهة العلو، فإن الرفع يكون إلى جهة العلو. ومنها قوله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، فإن العروج هو الصعود، فإن العروج هو الصعود، ويكون لمن في جهة العلو، ويكون لمن في جهة العلو. وتسمى السلالم معارج لأنه يصعد بها، وتسمى السلالم معارج لأنه يصعد بها. ومنها قوله تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فإن من لابتداء الغاية، فإن من لابتداء الغاية وإلى لانتهائها، فتدبير الأمر يكون ابتداؤه من السماء، فتدبير الأمر يكون ابتداؤه من السماء، ففيه إثبات صفة العلو لله عز وجل. ومنها قوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، فقوله تعالى رافعك إلي فيه إثبات صفة العلو، لأن الرفع كما تقدم يكون من السفل إلى العلو، وغير ذلك كثير. فالآيات الدالة على علو الله عز وجل صراحة كثيرة منتشرة في سور القرآن الكريم. ومن أكثر الصفات الإلهية التي ورد فيها أدلة من القرآن ومن السنة أيضا صفة العلو، حتى ذكر ابن القيم أن لعلو الله عز وجل ألف دليل، أن لعلو الله عز وجل ألف دليل، منها هؤلاء الآيات وما سيذكره المصنف فيما يستقبل من الأحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، وقوله لسعد في قصة قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، وقوله صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وأحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث تعاقب الملائكة: ثم يعرج الذي نباتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر بالسماء ضربت الملائكة بأجنحته خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان الحديث، وغير ذلك كثير. وقد أقر بذلك جميع المخلوقات إلا الجهمية. لما ذكر المصنف ما ذكره من آيات الكتاب الدالة على علو الله علو فوقية، أتبعه بسؤال يتم به الاستدلال من السنة، فسأل عن أدلة علو الفوقية من السنة ثم أجاب عنه وبين أن أدلته من السنة كثيرة لا تحصى، ثم قال: منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال: والعرش فوق ذلك، والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه، رواه أبو داود وغيره وإسناده ضعيف. ويسمى هذا الحديث حديث الأوعال لذكر الملائكة فيه بهذا الاسم، لذكر الملائكة فيه بهذا الاسم. والأوعال جمع وعل وهو تيس الجبل، والأوعال جمع وعل وهو تيس الجبل. والأحاديث النبوية منها طائفة شهرت بألقابها، والأحاديث النبوية منها طائفة شهرت بألقابها كحديث العنبر وحديث البحر وحديث الأوعال، وتسمى الأحاديث الملقبة، وتسمى الأحاديث الملقبة. ومعرفة ألقاب الحديث نوع من أنواع علومه، ومعرفة ألقاب الحديث نوع من أنواع علومه، ذكره أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث، ذكره أبو عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث. ومن تلك الأحاديث الدالة على العلوم مما ذكره المصنف ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لسعد في قصة قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أرقعة. ومعنى أرقعة أي سماوات، أي سماوات. وهذا الحديث رواه ابن إسحاق في سيرته، ويحيى بن سعيد الأموي في مغازيه، وغيرهما من أهل العلم. روي موصولا ومرسلا ولا يثبت، روي موصولا ومرسلا ولا يثبت، والمحفوظ فيه لفظ فوق 7 سماوات، والمحفوظ فيه لفظ فوق 7 سماوات عند النسائي وغيره، عند النسائي وغيره. وأصل الحديث لقد حكمت فيهم بحكم الملك هكذا بلا زيادة هو في الصحيحين، وأما الزيادة فهي خارج الصحيحين، وهو دال على إثبات صفة العلو لله لقوله من فوق 7 أرقعة، أي من فوق 7 سماوات، ففيه إثبات علو الله علو فوقية. ثم ذكر حديثا آخر وهو حديث الجارية، وهو أيضا من الأحاديث الملقبة، في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وذكر أبو عبد الله الذهبي في كتاب العلو أن هذا الحديث فيه فائدتان، أن هذا الحديث فيه فائدتان، إحداهما جواز السؤال بأين الله، جواز السؤال بأين الله، والثانية أن جواب ذلك السؤال هو في السماء، أن جواب ذلك السؤال هو في السماء. ومنها أيضا أحاديث معراج النبي صلى الله عليه وسلم، أي من بيت المقدس إلى السماء بعد الإسراء به، فإنها دالة على العلو، لما تقدم أن العروج هو الصعود من السفل إلى العلو. وقوله في حديث تعاقب الملائكة في الصحيحين: ثم يعرج الذين باتوا فيكم، فإن العروج يكون إلى جهة العلو. ومنها ما في الصحيح وهو عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. الصعود كما تقدم هو الارتقاء إلى العلو. ومنها أيضا حديث الوحي: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، بفتح الخاء والضاد، وفيه رواية أخرى: خضعانا بقوله، لقوله بضم الخاء وسكون الضاد، فكلاهما ضبطان صحيحان. ودلالته على العلو في قوله: إذا قضى الله الأمر في السماء، ففيه إثبات علو الله علو فوقية، ومعنى قوله ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً أي خضوعاً لله عز وجل، أي خضوعاً لله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم كأنه سلسلة على صفوان من تشبيه السماع بالسماع، من تشبيه السماع بالسماع لا من تشبيه المسموع بالمسموع، لا من تشبيه المسموع بالمسموع. وهو كحديث جرير في الصحيحين إنكم سترون ربكم كرؤية القمر ليلة البدر، إنكم سترون ربكم كرؤية القمر ليلة البدر، فإن التشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي، لا تشبيه المرئي بالمرئي. فليس المقصود بقوله كأنه سلسلة على صفوان تشبيه لصوت الله عز وجل، فإن هذا ممنوع، وإنما المقصود تشبيه ما يقع في الآذان من السماع بالسماع الذي يكون من سماع السلسلة، وهي معروفة إذا سحبت على الصفوان وهو الصخر. قال وغير ذلك، أي من الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات العلو. ثم قال وقد أقر بذلك جميع المخلوقات، أي حتى البهائم العجماء، أي حتى البهائم العجماء. وقد ذكر ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية أخباراً وقصصاً عن البهائم العجماء من الحمر والطير فيها الإقرار بعلو الله سبحانه وتعالى. وذكر ذلك وقع على جهة التبع، وأهل العلم في كل فن وكل أمة يذكرون تبعاً ما يكون ملحقاً بأصل ثابت. فلما ذكر ابن القيم ما ذكره من الآيات والأحاديث الدالة على العلو ألحقها بقصص وحكايات مختلفة، منها القصص التي ذكرها عن الحمر وعن الطير في إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فهي جارية مجرى التبع لأصل ثابت متقرر بأدلة صحيحة. ولم يدفع القول بالعلو وإثباته لله عز وجل سوى الجهمية، وهم أتباع الجهم بن صفوان، وهم أتباع الجهم بن صفوان الذين أنكروا علو الله سبحانه وتعالى وتكلموا بما تكلموا به في نفي تلك الصفة عن ربنا عز وجل. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونتمم قراءته بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.